ولا يلزمك انك تدري ولا تحلف ولا شيء. كل ما ادري ما ادري عنه. نعم. حديث صحيح انه اما النبي صلى الله عليه وسلم في اول الوقت وفي اخره وقال الصلاه بين هذين الوقتين حديث. نعم. دخل رجل على الكتاب يصلي الصلاه كله ووضع يديه مقبول وصلى الكتاب معه فمن حفظ صلاته كي يمكن الامام فلم يشرك الصلاه. لا باس بذلك، لا باس بذلك. وعلى الصحيح يجوز اقتداء المقترن بالمتنفل كما كان الصحابه يصلون خلف معاذ رضي الله عنه وهو قد صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. فلا بأس في ذلك. والجهر بالقراءة ليس بواجب إنما هو سنة. نعم. إذا دخل المكان ونوى أن يصلي ركعتين ونوى أن يصلي ركعتين تحية المسجد وركعتين ركوب ونافلة مثل الصلاة فهل يصح له أجر ثاني في تلك الركعتين؟ نعم، إذا نوى في هاتين الركعتين تحية المسجد تدخل فيها سنة الوضوء، تدخل في تحية المسجد إذا نواها، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم. نعم. حتى من يراقب الله والذي يمسك من الله فهذا العمل نظر الى ذلك. لا تسلم الحمد لله. اذا جعلت موعد لاخراج الزكاه كرمضان مثلا من السنه واخرجت الزكاه عن جميع ما عندك الذي تم عليه حول والذي لم يتم عليه حول فلا باس بذلك. الذي تم عليه حول هذا معروف والذي لم يتم حوله من زكاة معجلة ما في بس. إذا كان الطيران يستمر إلى خروج الوقت فإنك تصلي بالطائرة تتجه إلى القبلة إذا أمكن، وإلا فإنك تصلي على حسب حالك. قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم ولا تؤخر الصلاة إلى أن يخرج الوقت إلا إذا كانت هذه الصلاة مما يجمع إلى ما بعده كصلاة الظهر مع العصر وكانت الطائرة تنزل قبل غروب الشمس فإنك تؤخر الظهر مع العصر وتصليها إذا نزلت ولو قبل غروب الشمس إن وقت العصر لا يزال باقيا للضرورة. وكذلك المغرب إذا كانت الطائرة التي تنزل قبل طلوع الفجر فإنك تؤخر المغرب صليها مع العشاء إذا نزلت ولو قبل طلوع الفجر لأن آخر وقت العشاء إلى طلوع الفجر. أما إذا كان يبيج النهار أو يبيج الليل والطيران مستمر والرحلة تستمر 15 ساعة أو 14 ساعة فأنت تصلي إذا حان الوقت على حسب استطاعتك. اتقوا الله ما استطعتم. نعم. يقول أن بعض المؤمنين يقولون وهي قديمة ولا تقوى الله شيء خمس سنين. نعم. عند الله أصبح قديمة وهي قديمة ولا تقوى الله ديون عليه ولا ديون له؟ ديون عليه؟ ها؟ لا يعرف أهلها؟ خلص ذمته من هذه إعطاها أهلها. لا تخلص ذمته إلا بإعطاها أهلها. إذا كانوا معروفين وموجودين فإن كانوا ما هم موجودين يعطيها ورثتهم، إذا كانوا ميتين يعطيها ورثتهم. إذا لم يعرف أحد من ورثتهم وبحث ولم يجد أحد ولا اهتدى إلى أحد تصدق بها على نية أن أجرها لأصحابها. لا. هل

يقول ان الاتقان النبي صلى الله عليه وسلم انه بين يده ثم كان مسلم قبله وكان البعيد الى نور الله وكان يموت عن الاسلام وسمع اليه بن ابراهيم وهو يموت عيسى عن الاسلام بين يده النبي رسول الله وهو بين العرب كان المسلم اليهودي او الاسرائيلي من العرب الفاعل يعتبر مسلم الاسلام. نعم اهل الكتاب من انتسب الى ديانه ان اليهود او النصارى من انتسب الى احد الديانتين او من اهل الكتاب ولو كان من العرب. لو اعتقد هذا لكنه ما يعتقد هذا إذا كان عامي أو جائر ما يخبر إن شاء الله لكنه تلقى. أما لو اعتقد أنه لا معبود إلا الله يكون هذا وحدة الوجود من كل المعبودات والأصنام كلها هي الله. لا هل يجوز الصوم يا رسول الله؟ لا الدعاء لا يجوز إلا لله عز وجل يدعى الموصوف ولا تدعى الصفة. نعم نعم لا هو أجنبي هو أجنبي منها ولو كان تربى في بيتكم ما دام أنه بلغ الحلم صار رجلا يجب عليها أن تحتجب منه ألا تصافحه ولا من وراء حجاب ما تصافحه ولا من وراء حجاب شد عينك للمصافحة يكفي السلام بالكلام فقط. نعم. ما هو الوجود الذي يقرأها ثلاثة من الثلاثة التي يذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا ليسوا من الثلاثة خارجين من الإسلام. حدث الوجود والعياذ بالله الذين يقولون أن ما فيه انقسام في الوجود. الوجود كله هو الله تعالى الله عما يقولون. وإن الوجود كله هو الله ليس هناك خالق ومخلوق بل الوجود كله هو الله. يعتبرون أن اللي يقول هناك خالق ومخلوق يعتبرونه مشرك. نعم يقول فيتذوق عليهم واذا خشيت ان تفوت في الصلاه هل واحد اما والدك او بعض النساء اللي في البيت توقظهم وتذهب للصلاه. هل يقول كل يشكو كل يجيب مبررات في جيب الخادمة وهذا أمر فيه خطورة وفيه فتنة فيه شر فالأولى بالمسلم أنه يتجنب جلب النساء الأجنبيات لبيته ولعائلته وأسرته لما في ذلك من المخاطر. كونه يقوم بالأعمال هو بنفسه أسلم له وأحسن من أنه يجيب امرأة أجنبية ويجعلها مع بناته ونسائه كأنها من محارم لما في هذا من الخطورة عليه وعلى أولاده على الناس لأن المرأة فتنة. نعم إن جهرت بها فهو سنة وإن لم تجهر فليس بلازم. إن جهرت بها على اعتبار أنها الثانية لك فهذا سنة وإن أسرق فلا مانع أن الجهر والإسراق سنة في الصلاة. نعم. ما هو السبيل الذي يكون للطبيب ثم من خلفائه الأسباب الأخرى وفي حديث الأسباب الأخرى محرم من بالغ السبيل لا يعتبر محرم لأنه ما الصبي بحاجة إلى من يتولاه الصبي بحاجة إلى من يتولاه فلا يكون وليا على غيره